بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتابه السنن كتاب الأقضية: باب الرجلين يدعيان شيئا وليست لهما بينة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أبي موسى الأشعري قال: إن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث رحمه الله في سننه، ونحن الآن في كتاب القضاء، في آخر كتاب القضاء، وما يجب على القاضي وما يصلح وكيف حل الخصومات. يقول رحمه الله: باب الرجلان، نسخة باب الرجلان ونسخة باب الرجلين، جائز هذا وهذا كل واحد. الشاهد باب الرجلان يصير بينهما خصومة. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا وليست لهما بينة، وليس بينهما، يصير بينهما خصومة، الرجلان بينهما خصومة وليس لواحد منهما بينة، ما في بينة عند هذا ولا عند هذا. ما الحكم حينئذ؟ القاضي ماذا يصنع؟ القاضي في زماننا هذا، ولا حكم الرسول معروف، لكن القاضي في زماننا هذا ماذا يصنع؟ جاءوا اثنين كلهم يتنازعون جمل، ولا يتنازع عباية، ولا يتنازعون زولية، ولا يتنازعون سيارة، وكل وليس لواحد منهما بينة، ماذا يصنع القاضي حينئذ؟ يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن منهال، محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال عن ابن أبي عروبة، عن ابن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة، سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أبو بردة عن جده أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. يقول أبو موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجلان بينهما خصومة، يعني معهما جمل، يقال أن معهما جمل، وكل واحد يدعي هذا الجمل، يقول هذا جملي وهذا يقول جملي، لا شك أن واحد منهم كاذب، لا شك في هذا. ويقول أنهم أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وليس لواحد منهما بينة، ماذا يصنع الإنسان؟ الرسول عليه الصلاة والسلام جعله صلحا، ما حكم حكما، جعله صلحا، قال اللي أرى أنكم تقتسمان هذا، تقتسمان الخصومة هذه وتتركوا المنازعات والتنازع، هذا الذي فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا استطاع القاضي أن يصلح بينهما بأن كل واحد له نصف هذا، أنت تدعي كذا وأنت تدعي كذا ولا بينة لواحد منكما، فالأفضل أن تصطلح والصلح يكون لك أنت يا فلان النصف وأنت يكون. فإذا رفض فإنه يحلف المدعي، يطلب من المدعي البينة، ما عندي بينة، يحلف المدعي عليه أو يحلف الاثنين، كل واحد يحلف وبعدين يصير مال واحد منهم، أما يتقاسمانه أو تسقط الخصومة، يتخاصمان من جديد مرة ثانية. الشاهد يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هو بينكما، الجمل اللي تعدى عيانه هو بينكما، يعني بيعاه كل واحد يأخذ نصف القيمة، وأنتم أنصاف بينكما، وليس حكما. يقول بعض العلماء ليس هذا حكم من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو صلح، لأن الحكم لابد أن يثبت لواحد ببينة أو يحلف أو شيء من هذا، أما أن لا لا لا هذا ولا هذا، ما ندري أيهم الصادق والكاذب، قسمه بينهما صلحا، يقسم الجمل بينهما، بيعاه واقتسم ثمنه. نعم. أو واحد منكم يشتريه من الثاني، واحد منكم يشتريه قيمته كم؟ 500 ريال، أنت يا فلان ادفع 250 أو هو يدفع 250، ومسألة صلح ليست حكما. الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة ما قضى، ما حكم، إنما جعله صلحا بينهما، كل أمة أنت اشتروا يا فلان أو أنت اشتروا فلان أو بيع في السوق وتقسم ثمنه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد بإسناده ومعناه. يقول الإمام أبو داود حدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم. يحيى بن آدم قال عن عبد الرحيم بن سليمان. عن عبد الرحيم بن سليمان قال حدثنا سعيد بن أبي بردة. سعيد بن أبي بردة السند الأول عن أبيه عن جده. عن أبي بردة عن جده أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن اثنين أتيا الرسول عليه الصلاة والسلام بينهما جمل يتنازعانه، كل واحد يقول هذا جملي، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ما لكم بينة؟ قال لا، هذا ما له بينة وهذا ما هو حالف، ما حالف وهذا ما له بينة، لأن الجد، لأن المسألة المخصوم فيها التي خصمون فيها بيدهما الاثنين، لو كانت بيد واحد سنطلبنا منه بينة، لكن بيد الاثنين واحد يقود وواحد ماسك ذنبه الجمل بيد الاثنين، فإذا كانت الخصومة المخصوم بينهما واللي حصل فيها التنازع بيد الاثنين ولا واحد اللي بينهم بينة، فكما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يصلح بينهما. عند الفقهاء رحمهم الله كثير من أتباع الأئمة الأربعة يرون أن الداخل هو المدعي والخارج هو المدعى عليه، يرون داخل وخارج، حكومة الداخلي الخارج يسمونه الخارج، الخارج اللي يدخل الأول هو المدعي يسمونه الخارج، يعني أنه اللي سيخرج من المحكمة هو الأول إذا انتهت الخصومة، فالخارج هو الداخل الأول والداخل هو الداخل الأول الذي يخرج بعد ذلك. الساهد بينة الداخلي بينة الخارج يقدمها على بينة الداخلي والغي الجدلة، بينة الخارج يقدمها على بينة الداخلي والغي الجدلة، يعني أن الخارج هو الذي يدخل الأول، الداخل الأول والخارج، والداخل الأخير هو الداخل. الشاهد بينة الخارج يقدمها على بينة الخارج والقذار، هذا متى؟ إذا كان لكل واحد منهما بينة أو ليس لواحد منهما بينة. فأما أن تصلح بينهما إذا كان ما في بينة أو أنك تلغي القضية وتحكمون من جديد، وكذلك إذا كان لكل واحد منهما بينة فإن الحكم فيه أنك تقدم بينة الخارج وهو الداخل الأول، الخارج هو الداخل الأول والداخل هو الخارج اللي يدخل الأخير يسمى هو الداخل. الشاهد ستأتينا القضايا هذه كلها ستأتينا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام عن قتادة بمعنى إسناده قال إن رجلين ادعيا بعيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبعث كل واحد منهما شاهدين وقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. يقول إمام أبو داود في مسألتنا اللي نحن فيها يقول حدثنا محمد بن المثنى الزمن المقعد بن محمد بن بشار بن دار، إذن وهو قرين محمد بن المثنى، محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قرينان لا يفترقان مطلقا، هما مشايخ الأمهات الستة البخاري ومسلم وأبو داود الترمذي والنسائي بن مجة، هاثنين هذولا هما مشايخ الأمهات الستة الكتب الستة هم مشايخهما ولا يفترقان، وكلاهما إمام حافظ ثقة، محمد بن بشار بن دار ومحمد بن مثنى الزمن المقعد العنزي. الشاهد يقول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عن حجاج بن منهال قال حدثنا همام بن يحيى قال عن قتادة، عن قتادة بن دعامة عن بمعنى الحديث الأول وهو عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري أن رجلين أتى، إلا أن هنا السند زادنا فائدة وهو أن لكل واحد منهما بينة، في السابق في الروايات السابقة أنهما أتيا ومعهما بعير كل واحد ماسكن، هذا ماسكن رأس البعير وهذا ماسكن لنا بالبعير، فإذا كانت المسألة المقصوم فيها بيد كل الاثنين فالإنسان يرى الصلح أحسن، يصلح بينهما أحسن، لأنهم لو كانت بيد واحد منهما طلبناه البينة، لكن ما دام بيد الاثنين ما فيها إلا أن تصلح بينهما أو تصرفهم ويتخاصمان من جديد مرة ثانية. الشاهد أن مسألة كون ما لكل واحد بينة، كل واحد ما له بينة أو أن كل واحد أتى ببينة، كل واحد إلا أنه إذا أتى كل واحد منهما ببينة فإنك تقدم بينة الخارج، هذا عند الإمام أحمد تقدم بينة الخارج وتلغي بينة الداخل، إلا إذا كان بينة الخارج التي قدمناها طعن فيها فإنك تقدم بينة الداخل حينئذ وتحكم له. معنى قدم بينة الخارج أنك تنظر دعواه هو الأول، تنظر دعواه هو الأول ويصير هو المدعي، هذا معناه، لا أننا نحكم له الحكم لا حتى نسمع الدعوة من الاثنين، لكن بينة الخارج إذا صار الخارج هو اللي دخل الأول ومعه بينة نخليه هو المدعي، نجعله هو المدعي الأول، فلا يمكن نتخصمان على الدعوة، كل واحد يقول أنا اللي بدعي أنا اللي بدعي، نقول لا، بينة الخارج قدمها على بينة الداخل والغي الجدل، يعني قدم الدعوة دعوة صاحب الدعوة الخارج قدم دعواه قبل بينة الداخل، ثم بعد ذلك اسمع البينة من هذا ومن هذا، فإذا طعن في هذه أو طعن في هذه ألغ الستين كلهم واقسمه بينهم واجعله صلحا، اقسم ما بينما بيديهما الاثنين اقسمه صلحا، لهذا نص ولهذا نص كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، قسمهم بينهم نصفين، يا فلان هو الجمل بينكما نصفين، اشتري يا فلان أنت أو أنت يا فلان اشتهر أو بيعه في السوق وتقاسم ثمنه. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريب قال حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة قال إن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهما على اليمين ما كان أحب ذلك أو كرها. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن أبي عروبة سعيد عن قتادة شيخه عن قتادة بن دعامة السدوسي عن خلاس بن عمرو عن خلاس عن أبي رافع اسمه نفيع الصائغ المدني من الطبقة الثانية، وخلاس من الرابعة. قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه خصمان والمدعى بها بينهما جميع الاثنين، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال بينتك يا فلان أو بينتك يا فلان، هذا ما عنده بينة وهذا ما عنده بينة، فقال احلفا وتقاسماه أو أنكما تتقاسمانه بلا يمين، إذا احتفظتما بأيمانكما فتقاسماه بلا يمين، وإلا يصرفان، وإلا إذا رفض هذا أن يحلف وهذا أن يحلف صرف الاثنين. أبو هريرة هنا رضي الله عنه قال يلزمان على اليمين، يحلف هذا ويحلف هذا، أبو هريرة هنا قال يلزمان على اليمين، بينما الأحاديث الأولى لم يلزم أحد، قال الرسول عليه الصلاة والسلام أصلح بينهما صلحا، قال تقاسماه، هذه الدابة الجمل اللي معكما تقاسماه، أما واحد يشتريه منكما أو بيعاه في السوق وتقاسم ثمنه، وهذا هو الأفضل للقاضي، إن حصل أنهم يرضون بهذا الحكم أو هذا الصلح فهو أفضل أنه يجعله بينهما، لأن اليد بيده المخصوم بها أو المتحاكم بها أو المتنازع بها بيد كل واحد منهما، متماسكينها الاثنين متماسكينها، فالأفضل أن تقسمها بينهما، تقسم العين بينهما، أنت يا فلان اشتر وش يسوى الجمل، يسوى 500 ريال، أسلم يا فلان 250 نصف القيمة، يقول لا أنا ما أسلم ولا أبي الجمل، أنت يا فلان سلم 250 يقول ما أسلم ما أبي الجمل، اذهب وبيعه في السوق واشتروا تقسموا ثمنه، هذا أفضل شيء إذا لم يكن بينهما بينة أو كان بينهما كل واحد معه بينة، إذا شاهد أنه فالحكم إذا كان كل واحد معهما بينة نقدم الأول الخارج، نقدم الخارج نقدم دعواه نخليه هو المدعي وهذاك يصير المدعى عليه، بحيث هذا ما عنده بينة وعنده بينة لكن البينة يعني أما أنها نقصت بينته أو ما قبلت أو شيء من هذا فنقدم بينة الداخل حينئذ إلى آخره. نعم. قال صلى الله عليه وسلم استهما على اليمين ما كان أحب ذلك أو كره. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه استهما على اليمين ما كان اليمين، يعني ما هو له على هذا ولا على هذا، أنت حلف فلان وأنت حلف فلان، أو استهما عليه اجعلوا قرعة اجعل فلان الحالف فلان وهذا ورقته ما فيها شيء غفل، ثم يجي واحد يرمي الورقة اللي يحلف فلان بن فلان هو الحالف وهذه ورقته ما فيها شيء، إذن أنت يا فلان احلف، لأن القرعة أتت بالقرآن مرتين وأتت بالسنة مرارا كثيرة، ففي القرآن أتت في حق مريم عليه الصلاة والسلام وفي حق يونس عليه الصلاة والسلام لما ركب في السفينة هاربا من ربه تعالى وتقدس، والناس قد تابوا وهو لا يشعر ولا يعلم، قومه قد تابوا وخرجوا إلى الصعيد والله رفع عنهم العقاب، مع أنه إذا نزل العقاب لا يكشف، إذا نزل العقاب يقول ربنا تعالى وتقدس إذا نزل العقاب وجاء العقاب على الناس بعد غضب الله عليهم ما يكشف إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب ومتعناهم إلى حين، لكن ما علم يونس هرب ولا علم أن العقاب كشف عنهم ولا علم أنهم تابوا، ذهب إلى السفينة. ومن عادة تلك القوم أن السفينة إذا صار فيها عبد آبق من سيده تقف في اللجة، إذا توسطت البحر وقفت لا تروح ولا تجي، فلما وقفت السفينة في اللجة قالوا معكم عبد آبق من سيده من ربه، انظروا من هذا العبد، ما معنى عبيد، وين طالعوا فلان وفلان وفلان، ما معنى عبيد، كيف تقف الأرض، استهموا فاستهموا فوقعت على يونس، قال سبحان الله نبي الله تقع عليه، فاستحموا ثاني مرة وقعت على يونس، استهموا ثالث وقعت على يونس، قرعوا قرعة، لما رأى أن الثالث وقعت عليه وعلم أنه هو الهارب من ربه فطرح نفسه في البحر، وربنا تعالى وتقدس أوحى إلى حوت من حوت البحار الكبرى، من حوت المحيطات الكبرى، فأتت الحوت ولقمته، أوحى الله إليها أنه ليس رزقك، ما هو رزقك، لا تمزقين ولا تأكلين، هذا سجن، سجناه ببطنك سجن حتى نرضى عنه أو يتوب أو يرجع إلينا، الشاهد أنه ليس رزق لك حتى تمزقينه، هذا سجن ويبقى في بطنك حتى نرى الله. فيونس عليه الصلاة والسلام لما التقمه الحوت صار في ظلمات ثلاث، ظلمة البطن وظلمة الليل وظلمة البحر، وصار في ضنك عظيم وصار في كرب عظيم، وصار ينادي الليل والنهار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، حتى أن الملائكة قالوا يا ربنا نسمع صوت في البحر يسبح ويهلل، قال هذا عبدي، هذا عبدي يونس عليه، يونس أبقى مني وسيخرجه، مكث يقال أنه 72 ساعة، ولهذا يلغز فيها قبر سار بصاحبه 72 ساعة، قبر سار بصاحبه 72 ساعة، تقول 3 أيام بلياليها، الشاهد أن الله تعالى تقدس تاب عليه ومن عليه، أما بشفاعة الملائكة أو رحمة منه تعالى وتقدس حين كان مسبح، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم البعث، الله لولا أنه يسبح الله ويذكر الله ما نجا، سنقعد في بطن الحوت إلى يوم يبعثون، ولكن الله نجاه وأمر الحوت أن تقذفه فقذفته على الساحل، وأرسل الله غزال ترضعه، وأنبت الله على شجرة اليقطين فاستبكت الشجرة حتى كأنها خيمة لا يمكن أن ينفذ منها حتى الذباب وحتى النامس ما ينفذ من بين ورقها إلى يونس، لأن يونس أي شيء حس جلده رقيق مرة مثل الماء أي شيء يأكله يحسه، فجعل الله شجرة اليقطين مثل الخيمة عليه عليه الصلاة والسلام، وأرسل الله له غزال، غزال يقول بعض من رأى بإفريقيا أن هناك غزال تلمع قرونها تلمع لمعان مثل الذهب الأحمر تلمع لمعان بالشمس، فيمكن أن هذه الله أعلم، ويقال أن الغزال هذا إذا أجريته إذا حصلته الإنسان في البر وأجريته ثم مسكته وقبل أن يتنفس ذبحته يطلع مثل البرتكان في سرته، اقطع على هذا وتطلع سبحان الله العظيم مسك، مسك كلها مسك، أو يقال زفاد أو يقال مسك، الشاهد أن عليه أن ربنا تعالى وتقدس رحمه ولطف عنه وأنبته نباتا حسن بعدما كان في بطن الحوت، ثم أرسله إلى 100,000 قال الله أو يزيدون، الشاهد لما جاء إليهم ولات كأنه نازل عليهم مطر، كأنه نازل عليهم مطر، فاستقبلوه وآمنوا به وساء وقعد عندهم حتى مات. نعم الشاهد أن القرعة وردت في القرآن مرتين، مرة زكريا عليه الصلاة والسلام فاز بمريم ومرة يونس، وأما في السنة فحدث ولا حرج، كل ما أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسافر أقرع بين نسائه، فمن وقعت عليها القرعة سافر بها، فالشاهد أن القرعة تخصم الناس، القرعة تخصم الناس وتنهي الخصومات وتفصل الحكومات الخصومات، ومن واجب الحاكم أن يجري هذه القرعة إذا اشتبه عليه الأمر يجري القرعة، أنت يا فلان عندك بينة وأنت يا فلان عندك بينة وأنا اشتبه علي الأمر، لكن بنقرع بينكما أيكما الصادق أو الكاذب، أو أن لا بينة لك يا فلان وأنت يا فلان لا بينة لك، نقرع بينكما ومن وقعت عليه القرعة فإنه يحلف يلزم بالحلف باليمين، هذا ما قاله أبو هريرة في السندين، وأما السندات الأولى فالرسول عليه الصلاة والسلام قسمه بينهما بلا يمين، هذه السند وهو الصحيح أنه قسمه بينهما بلا يمين، ما أحلفهما ولا ألزم أحد باليمين، إنما زادنا أبو هريرة هنا رضي الله عنه أن الرسول ألزمهما بالقرعة، ومن وقعت عليه القرعة يحلف غصبا عليه، يحلف غصبا عليه، فإذا حلف استحق هذه الدابة، والشاهد أن الأحاديث الصحيحة الأولى هي أصح من هذا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل وسلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أحمد قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها. قال سلمة قال أخبرنا معمر وقال: إذا أكره الاثنان على اليمين. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الإمام وسلمة بن شبيب صاحبه، سلمة من أصحاب الإمام أحمد من المخصصين به بن شبيب، قال حدثنا عن عبد الرزاق عن عبد الرزاق الصنعاني قال قال أحمد حدثنا معمر. يقول أحمد اللفظ لأحمد: حدثنا معمر بن راشد قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة همام بن نبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جاء الاثنان فكره أن يحلفا، احلف يا فلان. ما أحلف أنا، ما أستطيع أحلف. أنت يا فلان احلف، أنا ما أستطيع أحلف أيضا. أنه يقرع بينهم ويلزم واحد منهما باليمين إذا كرهها، وأما إذا حباها كل واحد يقول أنا أحلف أنا أحلف، نقول لا، أقرع بينهما ومن وقعت عليه القرعة يحلف. فإذا حب اليمين كل الاثنين تسابقان إليها نقرع بينهما، وإذا كرهاها كل الاثنين نقرع أيضا بينهما. لكن الحديث الأولى هي التي صحت عند علماء الإسلام كافة، وهو أن إذا أتوك هنا اثنين ماسكين المحكوم بها المتخاصم بها والمتنازل ماسكينها الاثنين، فإنك تقسمها بينهما، تقول أن هي بينكما القسمة، لك يا فلان نصفه ولك يا فلان نصفه، أنت فلان اشترها منه أو أنت يا فلان اشترها، أما أنت يا فلان اشتر أو أنت يا فلان اشتر. تقول لا لا أشتري، وهذا يقول ما أشتري، بيعها في السوق وتقاسم ثمنها. هذا أحسن صلح، الصلح أحسن من إجبار الناس على الأيمان أو إجبارهم على الاستهام. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد بن أبي عروبة بإسناد بن منهال مثله قال: في دابة وليس بينهما بينة وليس لهما بينة، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين. يقول أبو داود رحمه الله مكرر لنا السندات، والحديث واحد، متن الحديث واحد، والسندات الرجال كررهم لنا ليؤيد، إلا أن الرواة فيها خلاف. أبو هريرة له كلام مخالف في سنده، مخالف لحديث ابن عباس والصحابي الأول الذي مرنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فأبو موسى خالفه أبو هريرة في بعض الأشياء وفي بعض مفردات القضية. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن المنهال عن خالد بن الحارث عن سعيد بن أبي عروبة عن ابن المنهال بسند ابن المنهال، يعني أبو بردة عن أبي موسى عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسألة الاستهام: إذا كره أن يحلف الاثنين استهما، ومن وقعت عليه القرعة حلف ألزم باليمين. وكذلك إذا تسابق على اليمين كل واحد يقول أنا بحلف، فإنها يقرع بينهما، ومن وقعت عليه القرعة ألزم باليمين. هذا ما قاله أبو هريرة في سناداته كلها. أما أبو موسى فيقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قسمه بينهما، قسم الدابة بينهما، فقال: أنت يا فلان اشتر أو أنت يا فلان اشتر، أو بيعها في السوق وتقسم ثمنها، ورضي الاثنين بهذا الحكم، لأنه صلح ورضي الاثنان بهذا الحكم وانصرف عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أما أبو هريرة فيقول: إن كره اليمين أقرع بينهما، أو استحباها الاثنين استحب اليمين، كل واحد يقول أنا أحلف أقرع بينهما، ولا يقول تعال فلان أحلف، ولا يقول كذا، أقرع بينهما. هذا يقول بحلف يا شيخ، وهذا يقول بحلف، تعال يا فلان جيب لنا ورق اكتب اسم الذي يحلف، فإذا كتب اسمه ترمى الورقة على هذا وعلى هذا دون أن يعلم بما كتب في الورقة. لا يمكن أن يعلم الاثنين بما كتب في الورقة ثم يأتي بواحد ارمى الورق عليهما، فيرمي على هذا ورقة على هذا ورقة، يخرج اليمين على هذا، خلاص احلف. التسابق ما ينفع. كذلك إذا كره اليمين كرهاها يكتب أيضا قرعة، يكتب الحالف فلان بن فلان بدون أن يعلم ما في الورق، ثم يأتي واحد براني ويحذف الورق هذا هذا وهذا يطلع الورقة اللي فيها الحالف هو الذي يلزم على الحالف حتى ولو كره. نعم هذا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. يعني أن المسألة خصومتين أو المسألة حكم فيها الرسول مرتين على رأي أبي موسى الأشعري شيء وعلى رأي أبي هريرة شيء آخر. فأبو هريرة رضي الله تعالى قال يلزماني في اليمين يلزم واحد يقرأ يقول يلزماني في القرعة يقرأ ويلزم من وقعت له القرعة. أبو موسى قال نصف بينهما نصفين. معنى هذا أنه إذا صح الحديثان عن أبي موسى وأبي هريرة فالحاكم مخير أنت تحلفهما أو تنصفه بينهما لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل الاثنان. نعم. حديث أحمد بن حنبل الذي بسند أبي هريرة أخرجه البخاري بلفظ آخر. طيب. وفيه القرعة. فيها القرعة. باب اليمين على المدعى عليه. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتب إلي ابن عباس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا باب اليمين على المدعى باب اليمين على من أنكر كما في الترمذي اليمين على المدعى عليه. أبو داود يقول يمين على المدعى عليه وفي الترمذي البينة على المدعي واليمين على من أنكر هذا وحسنه الترمذي وقال حديث حسن غريب. فالشاهد أن هنا هكذا يقول أبو داود اليمين على المدعى عليه. يقول أبو داود حدثنا قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا نافع بن عمر نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن ابن أبي مليكة عن قال كتب إلي ابن عباس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. يقول كتب إلي ابن أبي مليكة أن اليمين على المدعى عليه أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أخبر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اليمين على المدعى عليه. يعني إذا لم يكن مع المدعي بينة فإنها ترد اليمين على المدعى عليه. إذا لم يكن هذا الشخص معه بينة فإنه لا يحلف المدعي لا يحلف. ألك بينة؟ لا ما لي بينة لك يمينه هذا لك يمين حلف لك. والقاضي لا يجوز أن يقول احلف يا فلان ما يجوز أن يقول الكلام هذا مطلقا. هذا أنت ادعيت وانتهيت نعم ادعيت وانتهيت تقول يا فلان أقول كذا وكذا وكذا وكذا لك بينها فلان لا مالي بينه لك يمينه ما لك بينه مالي بينه وحلفه لك لك يمينه وحلفه لك إن قال حلف وحلفه وإن قال لا تحلفه ما يحلفه. القاضي ماله شغل بالاثنين مال حتى الكلمة حتى الكلمة بلوط يتكلم مع هذا بلوط ويتكلم هذا بعنف يصير جور يصير جور. لازم هذا تكلمه بلوط وهذا تكلم بلوط أو هذا بعنف وهذا بعنف إذا تخاصم وأكرهاك على الغضب فأنك تكلم هذا بعنف وهذا بعنف ولا يمكن أن تكلم هذا بلطف وهذا بعنف ما يمكن لأنه يصير جور حينئذ يصير جائر من الاثنين. تقول يا فلان ألك بينة قال ما لي بينة يا شيخ ما لك بينة لك يمينه لك يمين حلفه لك إذا قال نعم حلفه حلفه أما لو حلفه القاضي قبل أن يقول المدعي حلفه لي ما تصح ما ولا يجوز أن يحكم لا يجوز للقاضي أن يحكم بهذا الكلام اللي فعله أو بهذه الطريقة اللي فعلها. قل لك يمينه يا فلان وحلفه لك فإذا قال حلفه لي حلفه إذا لم يقل حلفه لي ما يحلفه وإن حلف فهو باطل اليمين باطل والحكم اللي يحكم به بهذه القضية باطل أيضا. لابد من أن هو يطلب الخصم يطلب الخصم يقول لي بينة نعم ويدلي ببينته والخصم هو اللي يقول حلفه لي حلفه لي حلفه له. أما أنت تحلف الناس أو تكلم الناس يا القاضي فلا لا يجوز أن تزيد بكلمة على هذا ولا على هذا خلك منصف بين الاثنين حتى بالكلام حتى بالابتسامة حتى بالكلام اللين انصف بين الاثنين لتكون إماما عادلا أو قاضيا عادلا. نعم الله المستعان. باب كيف اليمين. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لرجل حلفه احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء يعني للمدعي. قال أبو داود أبو يحيى اسمه زياد كوفي ثقة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب كيف اليمين يعني ما صفتها اليمين اللي يحلفه القاضي ما صفتها هذه اليمين ما صفتها وما نوعها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص سلام قال عن عطاء بن السائب قال حدثنا عن أبي يحيى واسمه زياد عن ابن عباس زياد أبو يحيى اسمه زياد بن عبد الله من الطبقة الثالثة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال لرجل حلفه احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء. يقول ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه خصمان حلف أشياء واحد منهما ألك بينها فلان؟ قال لا يا رسول الله. قال حلفه لك؟ قال نعم. فقال قل والله الذي لا إله إلا هو ليس لي عنده شيء والله الذي لا إله إلا هو ليس عندي له شيء. هذه اليمين اللي حلفه الرسول عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أن للقاضي أن يحلفه بهذا اللفظ والله الذي لا إله إلا هو أنه ليس عندي لا قبل منه شيء ليس لي عنده شيء ولا تنتهي الخصومة. لكن السؤال هنا إذا حلف بهذه اليمين ثم أخذ 3 أيام أو أسبوع وأتى المدعي ببين هل تسمع؟ تقول نعم تسمع، لأن الحكم باليمين حكمه بس تخليص خصومة فقط، تخليص خصومة وليس حكما ثابتا مستديم. لكن البينة إذا وردت البينة ولم يستطع الخصم الطعن بها فإنه يحكم بها حكما ولا تنقض إلا إذا حكم بالغلط القاضي، أما غلط أو جار أو شيء من هذا. وإلا فإذا حكم القاضي بالبينة ولم يستطع الخصم أن يطعن بهذه البينة بل عادلة ثقة كل واحد منهما مسلم ورع تقوى وغيره وأنه عدل فهذا لم يطعن بهما وحكم بها فالحكم نافذ حينئذ ولا تنقض إلا إذا وجد مطعن في نفس الحكم من غير البينة. نفس الحكم وجد مطعن فلا بأس، وإلا فالغالب أنه يصدق الحكم إذا كان ببينة وكانت البينة صالحة ولم يجد الخصم أن يطعن بها، الغالب أنه يصدق من جميع الجهات. هذا إذا كان هناك جهات مسؤولة عن القضاء، يعني جهات مثل هيئة التمييز أو هيئة القضاء الأعلى، ما يمكن أن ينقض هذا الحكم إذا حكم ببينة صالحة ولم يجد الخصم طعن فيها، فإن الحكم لا ينقض. أما باليمين إذا حكم باليمين على المدعى فإنه تنقض الحكومة ويدعو من جديد ويورد الشخص بينته الذي حضرت البينة لأنها كانت غائبة أو كان ما يعرف أن له شهود وقال حنا نشهد أنك أعطيت فلان كذا وكذا أو بعت عليه كذا وكذا أو عندك له كذا وكذا نشهد بهذا. تعالوا يا جماعة جزاكم الله خير، يريدهما يقول يا شيخ أنا وجدت بينة فلان وفلان فأريدهما أم لا؟ يقول نعم أريدهما ونفتح لكم جلسة، ويفتح لهما جلسة ويحضر الخصم ويسمع الخصم البينة. ما تقول بهذه البينة؟ عندك طعن فيها؟ لا ما عندي طعن فيها، خلاص يحكم عليه بعدما حكم له يحكم عليه. نعم. باب إذا كان المدعى عليه ذمية أيحلف؟ قال رحمه الله حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن الأشعث قال كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قلت لا. قال لليهودي احلف. قلت يا رسول الله إذا يحلف ويذهب بمالي؟ فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا باب إذا كان المدعى عليه ذمي. باب إذا كان المدعى عليه ذمي هل نقبل يمينه؟ علي بن أبي طالب ما قبل يمينه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عيسى الطباع عن أبي معاوية الضرير عن الأعمش سليمان عن شقيق بن سلمة عن الأشعث بن قيس قال إنه كان بينه وبين يهودي خصومة في أرض فاشتعى أخذها اليهودي وصار يزرعها واستولى عليها، فأتى الأشعث بن قيس وادعاها عند الرسول عليه الصلاة والسلام ألك بينة يا أشعث بن قيس على هذه الأرض أو هذه المسألة التي تدعيها؟ قال لا يا رسول الله ما لي بينه. قال لك يمينه حلف لك حلفته لك. قال هذا يحلف يأخذ حقي كافر يهودي يحلف يأخذ حقي. يقال أنه قال الرسول عليه الصلاة والسلام ليس لك إلا ذاك، أنه قال له ليس إلا لك إلا ذاك، لكن نزلت الآية في اللحظة، في اللحظة اللي تكلم بها الرسول نزلت الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يعني تحذير لليهود أن يحلف، يحلف يمين تأخذ الأرض، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. فيقال إن اليهود تنازل وأعطاه الأشعث بن قيس. نعم. قال رحمه الله: باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الفريابي قال حدثنا الحارث بن سليمان قال حدثني كردوس عن الأشعث بن قيس قال: إن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا وهي في يده. قال: هل لك بينة؟ قال: لا، ولكن أحلفه والله يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه. قال: فتهيأ الكندي يعني لليمين وساق الحديث. يقول أبو داود رحمه الله: باب الرجل يحلف على علمه فيما الرجل يحلف على علمه فيما يعلم. أما إذا ما تعلم ما تحلف الإنسان، لكن تقول أنا أحلف على ما على الشيء اللي أعلمه، ولا الشيء اللي ما أعلمه ما أحلف عليه. فأنا أحلف أن علمي في هذه الأرض، علمي فيها وإحاطتي في هذه الأرض أنها لي، لكن كوني أحلف أنها ملكي وأني اشتريتها لا، لكن في علمي أنها تحت يد أبي وانتقلت إلي ميراثا، فعلمي ما أعلمه أنا أنها لي ولي أبي لأن أبوي ورثني إياها. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمود بن خالد، محمود بن خالد قال حدثنا الفريابي محمد بن يوسف الجعفي شيخ البخاري قال عن الحارث بن سليمان قال حدثنا كردوس اسمه محمد بن أحمد قال عن الأشعث بن قيس كردوس من الرابعة قال حدثنا أشعث بن قيس قال حدثنا قال: إن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت. يقول أشعث بن قيس صرف الحديث عن غيره، أول يدعي هو على اليهودي، والآن يقولنا رجلا من كندة ورجلا من حضرموت. الحضرمي أو الكندي ادعى على واحد، الحضرمي المدعي أو الكندي؟ الحضرمي المدعي على شخص. يقول: يا رسول الله، هذا اغتصب أبوه أرضي أو أخذ أرضي، أبوه ما هو أبوه أخذ أرضي، والآن هي بيد هذا الشخص يعطيني إياها. قال: ألك بينة؟ قال: لا. قال: لك يمينه. قال: يا رسول الله، أنا ضربتها عن أبي ولا أدري عنها، يعني ما لي علم بها، ما أعلم منين أتت أبي لا أعلم، لكن هي كانت تحت يد أبي يزرعها ويحمر البير ويسقي فيها ما حتى تعرضه، والآن هذا جاني لما مات أبي يدعي هذه الأرض. فأحلف على علمي فقط، على ما أعلم، ما أحلف على اليقين وأنها لي حقيقة، لا، أحلف على ما أعلم أنها تحت يد أبي وآلت إلي بالميراث. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: نعم. قال صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك لك يمين. في الأول قال للحضرمي: هل لك بينة؟ قال: لا، ولكن أحلفه والله يبما يعلم. نعم. أنه لكاذب، أنها أرض اغتصبنيها أبو. يقول هذا الكندي لليمين. نعم. يقول الراوي الذي روى الحديث يقول إن الحضرمي هو الأشعث بن قيس، يقول إن الحضرمي قال للرسول عليه الصلاة والسلام: قال: ليس لي بينة. قال: أحلفه لك. قال: يا رسول الله، الله يعلم أن الأرض أرضي وأن أباه أخذها مني، الله يعلم هذا، ولكن حلفه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا هناد بن الشري قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن القمة بن وائل بن حجر الحضرمي عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها، ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. فقال: يا رسول الله، إنه فاجر ليس يبالي ما حلف، ليس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك. يقول الإمام أبو داود رحمه الله مكرر الحديث، أو أن القضية قضية أخرى، لأن هنا وائل بن حجر، هناك الأشعث بن قيس، والحضرمي وكندي، والحضرمي ادعى على كندي إلى آخره. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا هناد بن السري، هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص، أبو الأحوص قال عن سماك، عن سباك بن حرب، عن علقمة بن عن وائل بن حجر قال علقمة عن أبيه، عن أبيه وائل بن حجر، أن حضرميا ادعى على كندي أن الأرض اللي بيد الكندي له، فقال الكندي ينفي هذا كله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. ما لك بينة أن هذه الأرض أرضك؟ قال: لا يا رسول الله، ما لي بينة. قال: لك يمينه، يعني لك اليمين، إن شئت حلفناه لك. قال: إذن يحلف ويأخذ حقي، إنه لفاجر ولا يتورع عن الحلف. قال: ليس لك إلا ذاك، ما لك إلا اليمين، فاجر ولا كافر ولا لك، ما لك إلا اليمين، فبيمينه حلفناه لك، ما تبيها اذهب، خلاص دعواك سقطت. إذا ما أردت اليمين سقطت دعواك، لأن ليس لك بينة تشهد على أن الأرض لك، وإنما تدعيه الدعاء على الشخص، والشخص يحرث ويزرع وأنت موجود، ما ادعيت عليه لما كان أبوه، إن كان المسألة مسألة أبوه في السابق، فإن كان هو قضية ثانية وأن الكندي هو الذي أحياها وهو الذي يزرع فهو أعظم وأعظم، يعني ليس له شيء. فالشاهد أنه قال: ليس لك إلا ذاك، ليس لك إلا اليمين، تريد أن أحلفه لك حلفت لك، ما تريد فأنت حر، تبطل دعواك، أو اذهب ابحث عن يمين، ابحث عن بينة، أنت حر، اذهب ابحث عن بينة، ولك حقك متى ما وجدت بينة تشهد معك، بينة عادلة صادقة تشهد معك، ائت بها في أي وقت شئت، وإلا في الوقت هذا وفي الدعوة هذه ليس لك إلا يمينه. علي الحسن بن علي رضي الله عنه ما رضي باليمين التي حلف الرسول الشخص، وقد سبق أن قلنا أن الحسن رضي الله عنه رفض أن يقول والله الذي لا إله إلا هو. قال له شريح: ليش رفضت يا ابن بنت رسول الله؟ قال: لأنه إذا أثنى على الله حلم الله عليه، ما يعاقبه حتى لو كان كاذب، ما يعاقبه، لأنك إذا أثنيت على الله ودعوت ربك وسبحت وهللت يتأخر العقاب، حتى لو فعلت معاصي يتأخر العقاب، لأن الله يحلم تعالى وتقدس إذا أثنيت عليه، لأن أحب المدح الله تعالى وتقدس يحب المدح، فإذا مدحت ربك وأثنيت عليه وذكرته وسبحته تأخرت العقوبة قليلا، لكن إذا ما أثنيت عليه عاقبك في الحال، إذا عصيت ربك في كبيرة من الكبائر ولا دعوت الله ولا سبحت ولا هللت ولا أثنيت على ربك عاقبك عقوبة عاجلة. الشاهد لما قال الله الذي لا إله إلا هو أنه كذا وكذا، قال: لا لا، أصبر يا أخي، لا تحلم، ما أقبل يمين هذا، أصبر، قل والله أني ما فعلت كذا وكذا. فقال شريح: قل والله ما فعلت كذا، وبس هذا اللي يريد منك خصمك، قل والله ما فعلت كذا، لا تقول. فقال: والله ما فعلت كذا وكذا. يقول: ما خرج من الباب إلا التفت رجليه وطاح، راح وغشي عليه فأتيم ثم مات. الشاهد أن العقوبة يعاقب ربنا على المعاصي إلا إذا سبحت وهللت أو أثنيت عليه أو لأن الله يقول في يونس: ولولا فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه. لاحظ أن التسبيح والتهليل وذكر الله والمداومة على القرآن والمداومة على ذكر الله تعالى وتقدس والمداومة على الصلوات النوافل والفرائض والمداومة على الأشياء اللي ترضى الله تعالى وتقدس يتأخر العقاب، لحتى لو فعلت معاصي يتأخر العقاب، وربما يوفقك الله تعالى وتقدس للتوبة، ربما أن ربك تعالى وتقدس يوفقك للتوبة في هذا التأخير، يؤخر العقاب عنك ثم يوفقك أن تتوب، وإذا تبت جب كمية ما فعلت من المعاصي انقطعت، التوبة تجب ما قبلها، يعني تقطع ما قبلها. فالمسلم يحرص على أن يذكر الله دائما وأن يسبح الله دائما وأن يتلو القرآن دائما وأن لا ينسى القرآن أيضا وأن يكون ذكر الله بلسانه، لأجل أننا مذنبين، ابن آدم بشر يذنب ويخطي ويأتي معاصي ويأتي يتكلم بفلان ويتكلم بفلانة ويفعل أشياء، ف فإذا لم تسبح ولم تهلل ولم تذكر الله ولم تثني على ربك عاقبك عقوبة عاجلة. ولهذا ترى كثير من الناس أعوذ بالله اللي ناسي ربه, أما يصيب بالشلل ولا يصاب بمرض ما يخص منه ولا يغشى عليه شهر كامل ولا كذا وكذا إلى آخره, يعجل الله, يعجل الله له العقوبة. ليه؟ لأنه نسي الله, نسي ذكر الله ونسي التسبيح والتهليل ونسي القرآن ونسي كل شيء. فالإنسان إذا صار مع ربه ولو ساعة, ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول اجلس بنا نؤمن ساعة ولو ساعة, اجلس بنا نؤمن ساعة نتذكر جبروت الله وكبرياءه والسماوات وخلقها وكيف ربنا تعالى وتقدس كيف أمره وكيف نهيه وكيف عقابه وكيف فرحه وغضبه إلى آخره. اجلس نؤمن ساعة, اجلس بنا نؤمن ساعة, يعني نتذاكر ربنا ونسبح ونهلل فيزداد الإيمان ساعة. فالشاهد أن الإنسان يلازم على ذكر الله تعالى وتقدس وعلى التوبة وعلى صلاة النوافل وعلى أن يديم ذكر الله بقلبه ولسانه. حينئذ لو فعلت معاصي الإنسان, لو قدر وقضى قضاء وقدر أنك زليت وفعلت معاصي وفعلت كذا وكذا, فإن العقاب يتأخر. العقاب تعالى وتقدس ربك رحيم ودود, يرجو أن عبده يتوب, يرجو أن عبده يرجع, يرجو أن عبده كذا وكذا. هو تعالى وتقدس مثل ولله المثل الأعلى, مثل صاحب الضالة الذي هربت عنك, هربت هربت ثم أنت ترجو أن الله يرجعها لك, تجيب علف أخضر ثم تحطها ما كاعي له وقفة على رأسك. الشاهد أن ربك تعالى وتقدس يلطف بعباده وأرحم بعباده من كل شيء, أرحم بعباده, فتجد تعالى وتقدس يؤخر العقاب عنك ويوفقك لأفعال الطاعات حتى تمحو. لأن الله يقول في سورة هود أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وهي نزلت بشخص من الصحابة كان يلمس امرأة ويقبلها ويفرس كتوفها ويقبلها ويلمسها, فأتى واشتكى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فنزلت هذه الآية. بعدما قال ما قال, قال أين الرجل؟ قال أنا يا رسول الله. قال أصليت معنا هذه الصلاة؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر لك, إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكر لمن يذكرون الله تعالى, ذكرى لمن يذكرون الله. نعم. باب كيف يحلف الذمي. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثنا رجل من مزينة ونحن عند سعيد بن المسيب قال عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لليهود أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى. قال وساق الحديث في قصة الرجل. يقول أبو داود رحمه الله باب كيف يحلف الذمي. كيف نحلف الذمي؟ نقول له احلف بالله الذي لا إله لا, نحلفه بما بأمان أنجى موسى رفع السماوات وأنجى موسى من الغرق وأهلك عدوه فرعون, هذا اللي يعظمه اليهود. فإذا حلفته بهذا ما يحلف, يرفض أن يحلف. ولهذا الجني إذا عهدك بهذا العهد وكان يهوديا يخرج بإذن الله ولا يرجع. الجني إذا كان في الآدم وحلفت بهذا وعهدك بهذه المعاهدات إذا كان يهوديا ما يرجع, لأن الجن فيهم يهود برضو وفيهم نصارى مثل الإنس. فالشاهد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن يحيى بن فارس, أحمد بن يحيى بن فارس الذهلي قال حدثنا عن عبد الرزاق, عن عبد الرزاق الصنعاني عن معمر عن معمر بن راشد عن الزهري عن رجل من مزينة, عن رجل من مزينة قال قال ونحن عند سعيد بن مسيب قال ونحن عند سعيد بن مسيب يقول أنه قال نعم قال عن أبي هريرة, يقول عن أبي هريرة سعيد بن مسيب يذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رجل من مزينة عن أبي هريرة وهم جلوس عند سعيد بن مسيب, لم يذكر عن سعيد بن مسيب, يقول عن سعيد عن رجل من مزينة. قال محمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال حدثنا رجل من مزينة ونحن عند سعيد بن مسيب, يقول حدثنا رجل من مزينة ونحن جلوس يعني عند سعيد بن جبير عن سعيد بن المسيب, يعني قاعدين عند سعيد بن المسيب. من الذي تكلم؟ رجل من مزينة عن الرجل يتكلم عن أبي هريرة, تقول له أبي ولا سعيد بن المسيب يتكلم؟ لا سعيد ما ذكره الراوي ولكن قال ونحن قلنا رجلا يتكلم عند سعيد بن المسيب رضي الله عنه. وسعيد تعرفون أنه صهر أبي هريرة، ابنة أبي هريرة تحت سعيد بن المسيب، فلعل الراوي انقلبت عليه القضية، لأن سعيد هو الذي يروي عن أبي هريرة دائما ومراسيله صحيحة لأنها وجدت عن أبي هريرة. ولكن يجوز أن أحد بني مزينة نقل حديثا عن أبي هريرة لم يعلمه سعيد بن المسيب، يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه اليهود برجل وامرأة زنيا، أتاه اليهود برجل وامرأة، فقال: ما تقول يا محمد في رجل زنى بامرأة؟ ما تقول؟ يريدون أن الرسول يخفف عنهم، لعله يخفف العقوبة عنهم لأنه نبي، ويحتجون يقول: نحتج عند ربنا بهذا النبي، وإذا حكم لنا حكم نفذنا حكمه لعله يخفف عنا من الحكم، ولا نتبع التوراة، لأن التوراة فيها الرجم، يرجم الرجل وترجم المرأة حتى يموتا. الشاهد لما أتيا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا محمد، ما تقول في رجل زنى بامرأة؟ ما الحكم فيه؟ قال: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود: أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة على موسى؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لليهود لما سألوه هذا السؤال، قال: أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، ما تقول في هذه المسألة، في هذه القضية؟ قالوا: نقول فيها الرجل، حكموا على أنفسهم فيها الرجل. وفي القصة اختصار، وهو أن اليهود أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في اثنين قد زنيا، فسألاه أن يحكم بينهما، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ائتيا بالتوراة. فأتيا بالتوراة فقال: اقرأ يا فلان، فقرأ كبيرهم عالمهم، قرأ وجعل يده على آية الرجم، جعل يده القاري جعل يده على آية الرجم، ولكن موجود حبر الأمة، حبر اليهود. عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: ارفع يدك، ارفع يدك، فرفع يده وإذا الآية موجودة، فرجمهم الرسول، أمر برجمهما الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الإصبع قال حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري بهذا الحديث وبإسناده، قال: حدثني رجل من مزينة ممن كان يتبع العلم ويعيه، قال: يحدث سعيد بن المسيب، وساق الحديث بمعنى. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن يحيى، عبد العزيز بن يحيى قال حدثنا محمد بن سلمة، محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إسحاق المطلبي قال، عن الزهري قال بهذا الحديث أن رجلا من مزينة كان جالسا عند سعيد بن المسيب، والزهري جالسا عنده، وأنه يحدث، وكذلك سعيد في دار سعيد بن المسيب يحدث عن أبي هريرة أنه حكى عن اليهود أنه زنى رجل بامرأة، فحلفهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالذي أنزل التوراة على موسى وأنجى موسى وأهلك عدوه إلى آخره، ورفع السماوات السبع في بعض الألفاظ، فقال: نعم إننا نجده. لكن الصحيح أن اليهود أنكروا، اليهود أنكروا أن في التوراة الرجم، حتى جاء عبد الله بن سلام قال: ارفع يد، هذا اللي في البخاري، قال: ارفع يدك، فرفع يده فوجد آية الرجم، فرجمهم، أمر الرسول برجمهما. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن إكرمة قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني لابن سوريا: أذكركم بالله الذي نجاكم من آل فرعون وأقطعكم البحر وظلل عليكم الغمام وأنزل عليكم المن والسلوى وأنزل عليكم التوراة على موسى، أتجدون في كتابكم الرجم؟ قال: ذكرتني بعظيم ولا يسعني أن أكذبك. وساق الحديث. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى الزمن قال حدثنا محمد بن المثنى عن عبد الأعلى، عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى قال، عن سعيد، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عكرمة عن قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن سوريا، يقول عكرمة أن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الحديث مرسل، لأن عكرمة ما أدرك الرسول عن المتابعين من الثانية، يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام حلفهم بالذي نجى موسى ونجاكم ونجى موسى معكم وارق فرعون وعدوكم فرعون وانزل على موسى التوراة و قال ونجاكم من آل فرعون وأقطعكم البحر وظلل عليكم وأقطعكم البحر نشف البحر ولهذا يلغزون به أرض أرض ترابية طلعت عليها الشمس لحظة ولم تطلع قبلها ولا بعد أرض ترابية نزل طلعت عليها الشمس لحظة ولم تطلع لا قبلها ساعة شئت ساعة تقول ساعة ولم تطلع عليها لا قبل ولا بعد راحت البحر انطبق وراحت الأرض اللي مشى فيها موسى وقومه عليه الصلاة والسلام لما نجا إلى الساحل انطبق البحر على فرعون ومن معه فشاهد ونجاكم من آل فرعون وخلق البحر لموسى وأنزل التوراة على موسى إلى آخره فقال ابن سوريا لقد نجيتها لقد ذكرتني بعظيم يعني أشياء عظيمة عند اليهود يعظمونها ولهذا يصومون عاشورا لأن الله نجى موسى وأغرق عدوه فرعون فقال لقد ذكرتني بعظيم يقال إنه أقر ولكن الصحيح أن القضية ليست إلا إذا كان قضيتين فالله أعلم لكن الذي في البخاري أنه كتم آية الرجم وجعل ابن سوريا يده على آية الرجم حتى جاء عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وقال ارفع يدك فرفع يده فوجدوا آية الرجم وقرأها فأمر برجمهما يجوز أن هذه قضية وهذه قضية ويجوز أن القضية واحدة ولكن دائما ما يختلف الرواة هذا يقول شيء وهذا يقول شيء وهذا يقول شيء لأن هذا يروي عن شخص وهذا تجده يروي عن شخص آخر والشخص هذا يروي شيئا عن الرسول أو عن أبي هريرة أو عن كذا وهذا يروي عن صحابي آخر فتختلف الألفاظ أحيانا بحكم واحد حكم واحد تختلف الألفاظ فيه لكثرة الرواة هذا يروي ثلاثة وأربعة وهذا كذلك ثلاثة وأربعة فلكثرة الرواة تجد أن القضية تختلف والألفاظ تختلف وهي واحدة لا تتعدد نعم اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.